وسوف نجد أيضا في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه عن أبي يحيى وقيل أبي محمد وقيل أبي عتيك وقيل غير ذلك. أسيد بن حضير رضي الله عنه من فضلاء الصحابة، وكان من أحسن الصحابة صوتا بالقرآن. وفي حديث أبي هريرة نعم الرجل أسيد بن حضير، توفي رضي الله عنه في سنة 20 أو 19 من الهجرة، فصلى عليه عمر رضي الله عنه، حمل سريرة حتى وضعه في البقيع وصلى عليه، وكان رضي الله عنه عليه دين بمقدار 4000، فوفاه عنه عمر من ثمرة نخل له على من ثمرة طوال 4 سنوات كما جاء في ترجمته رضي الله عنه. يقول أبو يحيى رضي الله عنه سيد بن حضير إن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني كما استعملت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق على هذا الحديث. فهنا في حديث أسيد رضي الله عنه يخبر أن رجل من الأنصار، قيل إنه أسيد نفسه، نفس أسيد بن حضير، لكن أحيانا الراوي يبهم نفسه ما يذكر أنه صاحب القصة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن الرقية بالفاتحة ذكر الحديث وأنه هو صاحب، هو الذي قرأها فما سمى نفسه. فقال هذا السائل إن كان كما يقولون أسيد أو غيره استعملني يا رسول الله كما استعملت فلانا، أي استعملني في الإمارة، اجعلني أمير على مصر من الأمصار أو على جيش من الجيوش.